بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، نتحدث في كل حلقة من حلقات هذه السلسلة عن آية من آيات الله، نقف مع نفحاتها ونعرضها على قلوبنا لنزداد بها إيمانا مع إيماننا. نقف اليوم أيها الإخوة والأخوات مع آية عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع أمر رباني أمرنا الله سبحانه وتعالى به، ولكن الله أمرنا به تأكيدا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا هذا الأمر. فقال الله: يا أيها النبي، الآمر هنا هو الله سبحانه وتعالى، لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا. فقال الله: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فالأمر لك أنت أيتها الفتاة، أيتها الأخت المباركة، أيتها الفتاة المسلمة، أنت من نساء المؤمنين. لذلك قال الله لنبيه أن يأمرك: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فهذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرك. فقولي يا أخية، يا قرة العين، قولي لله ولرسوله سمعا وطاعة. يقول الله لك: يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا أمر صريح من الله سبحانه وتعالى أن تدني جلبابك عليك. قيل لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كيف يدنين عليهن من جلابيبهن؟ فقال: هكذا. وأخذ قطعة قماش عالية ووضعها من فوق رأسه فغطى وجهه وجسده. قال: هكذا. هكذا فهم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الحجاب. ولذلك تقول أمنا عائشة، تقول أمك وقدوتك عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزل قول الله يدنين عليهن من جلابيبهن كانت إحداهن تأخذ ثوبها، لم يكن معها جلباب، فتلف به رأسها ووجهها، فإن لم تجد أخذت من ثوب جارتها. لم تنتظر تلك المرأة الأنصارية، لم تنتظر أن تعود إلى دارها لتأخذ العباءة لتلبسها، بل أخذت من عباءة صاحبتها وغطت بها وجهها، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأين أنت يا أخية؟ أين أنت أيتها الدرة المصونة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألست تحبين الله؟ ألست تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن المحبة برهان وانقياد وطاعة، إن المحب لمن يحب مطيع. إن كنت تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وتودين أن تلقينه يوم القيامة فينظر إليك صلى الله عليه وسلم ويسقيك من حوضه شربة هنية، فأطيعيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب من أطاعه. أي أخية، أخيتي في بلاد الشام، أخيتي في بلاد المسلمين، دعيني أن أكون صريحا معك، فقد عشت في هذه البلاد الطيبة في أرض الجهاد أياما طويلة، شربت من مائها وأكلت من أشجارها، وعشت في ضيافة أهلها أهل الكرم، فأنا منكم وأنتم مني. فاسمعي مني يا أخية كلمة ناصح محب مشفق، دعيني أكون صريحا. لقد خلف النظام النصيري، نظام بشار لعنه الله، في أرض الشام مخلفات قذرة استجلبها من الغرب وأحلافهم، وترك عادات أورثها المسلمين من عادات الغرب ليغطي بها سنة الله وسنة رسوله. أخيتي أكون معك صريحة، إنك حينما تخرجين بهذه الكنزة الضيقة وهذا البنطال الجنز ونحوه، أو تلبسين البانط القصير وتضعين حجابا ملونا مزينا وتخرجين بالمكياج، تظنين أنك محجبة. لا يا أخية، هذا والله ليس حجابا، هذا تبرجا، وإن أسماه الناس حجابا فليس هذا الحجاب الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حيلة يا أخية، فعيها بارك الله فيك. لما رأى الغرب أنك لا يمكن أن تضحي وأن تخاطري، لا يمكن أن تضحي بأمر الله، لا يمكن أن تخرجي شعر رأسك، لجأوا إلى حيلة أخرى، فموهوا وخدعوك بهذا الحجاب وقالوا هذا حجاب. أخيتي اسمعي كلاما خطيرا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو وأمي خير نسائكم المتعففات المتحجبات وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. أتريدين أن تكوني من خير نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم تريدي أن تكوني من المتبرجات المتخيلات المنافقات؟ بل اسمعي يا أخية إلى كلام حبيبك وقرة عينك صلى الله عليه وسلم يقول كلاما عظيما. يقول بأبي وأمي صنفان أي فئتان من أمتي لم أرهما، أي لم يكونا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتون بعدي وأحسب أنهم قد جاءوا في هذا الزمان، لم أرهما. ثم ذكر الصنف الأول وهو تلك الفتاة التي تلبس لباسا يظهر مفاتنها وزينتها. ذكر الصنف الأول وقال ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. ثم ذكر العقوبة الشديدة التي يهتز لها الشعر ويقف لها الشعر ويهتز لها القلب، يقول رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة. أو ما تريدين الجنة يا أخية؟ لا يدخلن الجنة، بل ولا يجدن ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أي لا تدخل الجنة تلك الكاسية العارية ولا تقرب من الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، أي كسين بعض أجسادهن وأبدين بعضا آخر. فأنت حينما تلبسين الجنز والبنطال الضيق، نعم قد سترت لون جلدك ولكن لم تستري حجم أعضائك، لم تستري حجم جسدك، فالرجال ينظرون إلى جسدك وأنت بذلك تتسببين في نيل إثم عظيم للرجال الذين ينظرون إليك، وتتسببين في إثم عظيم لمخالفتك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أخية، يا من تسمعين هذه الحلقة من هذه السلسلة نفحات رمضانية، لتكن هذه الآية نفحة إلى قلبك تتغلغل إلى وجدانك فتقولين يا ربي توبة إليك وسمعة وطاعة. إني لك ناصح يا أخية، والله لا أبغي من ذلك إلا أن تنجي من عذاب الله. حينما تسمعين هذه الكلمات فانفضي عن نفسك غبار المعصية واذهبي إلى أقرب مكان لبيع العباءات واشتري عباءة سوداء فضفاضة لا تكون ضيقة، واشتري خمارا تغطين به وجهك لتكوني دعوة للناس، لتكوني فخرا وعزة، لتكوني ممن أعادوا لأرض الشام مجدها وعزها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم، لتكوني أسوة لغيرك. حينما تمشين بحجابك شامخة الرأس فتنظر إليك الفتيات ينظرن إليك نظرة إعجاب وإكبار، نظرة صاحبة مبدأ وصاحبة قيم، فتكوني قدوة لهن وتكوني أسوة لهن، ويكون لك أجرك وأجر كل فتاة نظرت إليك فتأثرت بك فاتبعت ما فعلت، فكان لك أجرك وأجر الدعوة إلى الله. أعلم أخية أن النقاب قد يكون ثقيل، وأعلم أن الحجاب في الحر والصيف ثقيل، ولكن اعلمي أن هذا ثمن تدفعينه ليحرمك الله على نار جهنم، هذا ثمن ليحجب الله بينك وبين النار، هذا ثمن لتنالي رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. ما أجمل حينما يعرق وجهك ويعرق جسدك لأجل رب العالمين. أو ما ترين إخوانك المجاهدين كيف تسيل دماؤهم لرب العالمين وهم فرحون بذلك، وهم فرحون بذلك، لأن هذا الدم، لأن هذه الدماء خرجت لأجل رب الأرض والسماء. أسأل الله لك التوفيق والهداية، وأسأل الله أن تكوني فتاة محجبة مصونة محبوبة عند رب العالمين، محبوبة عند عباد الله. أسأل الله أن يسعدك في الدنيا والآخرة وأن يبلغك أمانيك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الملتقى في حلقة قادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته.